تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني لم يذكروها في مؤلفاته وكذا، على خلاف يعني العادة من الاعتناء بمؤلفاته رحمه الله وكذا، فلم يذكروها ولا استشهد مثلا أحد يعني قبل القرن الثاني عشر بشيء من أبياتها ناسبا إليها. يعني دائما يستدلون على صحة نسبة المؤلف إلى مؤلفه، يعني بالشهرة والاستفاضة في عصره والعصور القريبة منه، أن يكون المؤلف نفسه ذكرها في كتاب آخر، أو بعض تلاميذه استشهد بشيء من أبياتها وناسبا إياها إليه أو كذا، فقالوا هذا ليس موجودا يعني في هذه القصيدة. لكن يعني يمكن أن يجاب عن هذا بأن مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله يصعب إحصاؤها لكثرتها، وهذا الأمر يعني شهد به كثير من الأئمة، منهم الحافظ البزار رحمه الله يقول عن مؤلفات ابن تيمية رحمه الله، قال: وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، وهي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. هذا كلام الحافظ البزار المتوفى سنة 749 هجري. والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 795 قال: وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر، إلى أن يقول يعني فقد جاوزت حد الكثرة، فلا يمكن أحدا حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها. وعندنا الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله المتوفى سنة 744 يقول: يعني أجوبة الشيخ يشق ضبطها وإحصاؤها، ويعصر حصرها واستقصاؤها لكثرة مكتوبه وسرعة كتابته. الحافظ ابن عبد الهادي هو من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله، فيقول: لكثرة مكتوبه وسرعة كتابته، إضافة إلى أنه يكتب من حفظه من غير نقل، فلا يحتاج إلى مكان معين للكتابة، ويسأل عن الشيء فيقول: قد كتبت في هذا، فلا يدرى أين هو، فيلتفت إلى أصحابه ويقول: ردوا خطي وأظهروه لينقل. يعني يقول كان مرات يسأل عن شيء فيقول: قد كتبت في هذا كتابا، فلا يعرفون أين هذا الكتاب، فيسأل أصحابه يقول: الذي أعطيته نسخة من هذا الكتاب يعني فليظهره حتى ينقله منه إخوانه. قال: فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه. يعني في كثير من الأحيان كان الذي كتب له الكتاب يضن به ويخاف أن يؤخذ منه أو لا يعود إليه، فلا يخرجه يعني، ومرات يظهرونه. ثم ذكر يعني أنه لما حبس شيخ الإسلام خاف أصحابه من إظهار كتبه وتفرقوا في البلدان، إلى ومنهم من تسرق كتبه فلا يستطيع أن يطلبها أو يقدر على تخليصها. يعني كان جاء وقت يعني كانت تهمة يعني الذي يضبط عنده مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، كانوا يكتمونها، وحتى الذي سرق منه كتاب من مؤلفات ابن تيمية لا يقدر على تخليصه ويقول: هذا كتابي، ممكن أن يعاقب يعني لو ثبت أنه كتاب أو كذا إلى آخره. فالقصد أن مؤلفات شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني كثيرة جدا يعني، ومنها يعني أكثر من ربما 60 أو 70 أو 60 مجلدا أو كذا الموجود منها من مؤلفاته رحمه الله تعالى، ما بين مجموع الفتاوى ودرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية والفتاوى المصرية، وفي 4 5 مجلدات، ومجموع الفتاوى نحو 30 مجلدا وكذا إلى آخره، غير المؤلفات الصغيرة المنثورة رحمه الله تعالى. فالقصد يعني أنه كون السابقين لم يذكروها من مؤلفاته أو كذا، فهذا ليس مستبعدا، لأن مؤلفات شيخ الإسلام ليست يعني محصورة حصرا دقيقا. يعني أصحابه المقربون يعني كانوا يذكرون أنه له مؤلفات يعني فقدت ومؤلفات سار بها الركبان أو كذا إلى وانتشرت في البلاد وكذا إلى آخره. طيب، فعلى كل حال يعني لهذا اكتفى كثير من الأئمة بأنها موجودة في مجموع مؤلفاته ونسبها إليه بعض السابقين من أهل العلم، وموافقة لأسلوبه ويعني لفظا ومعنى موافقة لطريقته رحمه الله تعالى، فقالوا هذا كاف في إثباتها إليه. وعلى كل حال يعني حتى الذين شككوا في نسبتها إليه يعني يقولون هي في نهاية المطاف يعني هي منظومة أو قصيدة نافعة طيبة، والمعتقد الذي فيها موافق لمعتقد أهل السنة ولمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم، بغض النظر عن قائلها سواء كان شيخ الإسلام أو كان عالما آخر، لكن يعني يغلب على الظن إن شاء الله أنها من مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نبذة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو تقي الدين أبو العباس أحمد، أبو العباس أحمد تقي الدين. دايما كان من عادة كثير من العلماء السابقين أن يكون للعالم اسم وكنية ولقب. الكنية اللي هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، فكنيته أبو العباس. واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، فلقبه تقي الدين، ويلقب أيضا بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. واسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. سبب يعني تلقيبه ب يعني أو تسمية أسرته بآل تيمية أو ابن تيمية، أنه قيل يعني إن يعني جده محمد ابن الخضر رحمه الله حج على درب تيماء، يعني مر في الحج بتيماء اسم مدينة يعني هي حاليا داخل حدود السعودية، يعني في التقسيم الجغرافي الحالي قريبا من تبوك في شمال المملكة العربية السعودية. وسابقا كانت تيماء تعتبر أول مدن الشام، أول مدن الشام. ولما نفى عمر رضي الله عنه اليهود وأراد أن يخرجهم من جزيرة العرب، فأخرجهم من خيبر إلى تيماء، إلى تيماء على أساس أن تيماء يعني خارج جزيرة العرب وأنها من بلاد الشام يعني، لكن في التقسيم الحالي تيماء داخل حدود السعودية. فكان جده يحج على طريق تيماء فرأى طفلة هناك، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا، فقال لها يا تيمية نسبة إلى تيماء، فلقب بذلك يعني. فأسرته أسرة علم يعني رحمه الله تعالى، أبوه وجده من كبار فقهاء الحنابلة، وخاصة جده اللي هو الإمام عبد الحليم، هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، يعني أبوه عبد الحليم وجده اللي هو الشيخ عبد السلام اللي هو الملقب بمجد الدين، الملقب بمجد الدين ابن تيمية، كان من كبار أئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى، وكان يعني يقارن أو يجعل في طبق يعني في منزلة الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكان يعني الحنابلة في تلك الأعصار يعني إذا اتفق مجد الدين والموفق على شيء يعني كأنه إجماع يعني داخل المذهب، لا يكاد يخالفه فقيه الحنبلي إذا اتفق مجد الدين اللي هو جد شيخ الإسلام مع الموفق ابن قدامة. إذا اختلف في مسألة تجد الحنابلة ينقسمون، بعضهم يختار هذا وبعضهم يختار هذا. وهناك مؤلف اللي هو المسودة في أصول الفقه اشترك في تأليفه الجد والابن والحفيد، يعني بدأ في كتابته اللي هو الجد اللي هو عبد السلام، ثم تابع التأليف فيه الابن اللي هو عبد الحليم، ثم وصله ايه الحفيد اللي هو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم رحمه الله تعالى، فيقال لها مسودة آل تيمية في أصول الفقه، في أصول الفقه اشترك في كتابتها يعني هو وأبوه وجده رحمه الله تعالى. بالنسبة لمولده رحمه الله، ولد سنة 661 هجرية، وتوفي رحمه الله سنة 728 هجرية. ومن ثناء العلماء عليه حتى بعض خصومه، يعني الذين كان بينهم وبينه بعض الخلاف وكذا، كابن الزملكاني كمال الدين ابن الزملكاني رحمه الله، رغم يعني انه كان بينه وبين شيخ الاسلام بعض الخصومه وكذا، الا انه يعني قال في ترجمه شيخ الاسلام: كان اذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع انه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم ان احدا لا يعرفه مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف اذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، لا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، يعني عجز عن إيه هزيمة خصمه في المناظرة، لا يعرف عنه إيه هذا، دائما له الحجة يعني الظاهرة والانتصار إذا ناظر أحد، ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها، اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، كان الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله كان قاضيا مالكيا شافعيا، يقضي بالمذهبين ويفتي بهما، معدودا يعني من أئمة المذهبين المالكي والشافعي رحمه الله تعالى. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعني نفسه كان يفتخر يعني بلقائه بالإمام ابن دقيق العيد في مصر، فالإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هو من طبقة شيوخه، يعني يعتبر من شيوخ ابن تيمية رحمه الله. فيقول: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عيني، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. ويقول الإمام السبكي رحمه الله، رغم أن السبكي يعني السبكي رحمه الله كان بينه وبين شيخ الإسلام خصومة ويعني واختلاف عند السلطان، وربما يعني شكاه إلى السلطان، وكذلك يعني كان بينهم مؤلفات يعني يرد بعضهم على بعض في التصانيف والمؤلفات وكذا، ومع ذلك فكان يقول رحمه الله، وهم كبار أئمة الشافعية الإمام السبكي رحمه الله، قال: والله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. يعني هذا رغم ما بينه وبين ابن تيمية من الخصومة والعداء، يعني الذي وصل إلى درجة يعني الشكوى عند السلطان ويعني التسبب في سجن ابن تيمية وكذا، ومع ذلك يقول: ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. والحافظ الذهبي رحمه الله، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعني له أصحاب من كبار الحفاظ والأئمة والفقهاء، يعني وفق إلى صحبة يعني قل أن يجتمع نظيرهم، يعني وكما يقال يعني إنما يعرف الفضل لذي الفضل من الناس ذووه، يعني الذي يعرف فضل ذوي الفضل هو نفسه يكون من ذوي الفضل يعني، فهو الذي يعرف مقام ذوي الفضل. فهؤلاء يعني أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني عامتهم كانوا من كبار علماء زمانهم، يعني قبل أن يلتقوا بشيخ الإسلام كانوا معدودين يعني من كبار المفتين والقضاة والحفاظ والأئمة، ومع ذلك انبهروا يعني بشيخ الإسلام ولازموه وصحبوه وشهدوا له بالإمامة. فمن أصحابه يعني الإمام الحافظ المزي رحمه الله تعالى، والإمام الحافظ ابن كثير صاحب التفسير رحمه الله، والإمام الحافظ المزي اللي هو صاحب تحفة الأشراف، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله، الحافظ ابن عبد الهادي، كلهم يعني من حفاظ الحديث وأئمته، والإمام ابن القيم يعني من كبار فقهاء زمانه، وكذلك الإمام ابن مفلح رحمه الله الذي كان يعني كبار يعني كبير فقهاء الحنابلة في وقته، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول ما تحت أديم السماء أعلم بفقه أحمد من ابن مفلح، يعني هذه شهادة ابن تيمية نفسه لابن مفلح يعني رحمه الله تعالى. ومع ذلك كان هو من الملازمين لشيخ الإسلام ويذكر عظم استفادته منه وكذا. فالإمام الحافظ الذهبي يعني عاتب السبكي يعني في موقفه من شيخ الإسلام ومخالفته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكتب إليه السبكي، كتب يعني يرد على الإمام الذهبي، فقال: وأما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره وزخارة بحره. يقول أما قول سيدي اللي هو يقصد الذهبي في الشيخ يعني في ابن تيمية، فالمملوك يعني نفسه، يعني قال فالمملوك يعني نفسه يتحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. والمملوك يقول ذلك دائما، وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل، وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل، مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام به لا لغرض سواه، وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. هذا كلام السبكي رحمه الله. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قول الإمام الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله في شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمما قاله يعني فيه يقول يعني هو في تعريفه بابن تيمية، قال: هو الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط، نظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف، حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف، ثم يستدل ويرجح ويجتهد، وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عيني وعلى طرف لسان. يعني من حفظه للحديث والقرآن وعزوه الحديث إلى مصادره كأنه بين عيني. قال: هذا كله مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. يعني كان من أزهد الناس في الدنيا رحمه الله تعالى في هيئته وملبسه وكذا، وكذلك كان من أكرم الناس رحمه الله في الشجاعة، يعني خاض العديد من الحروب يعني والمغازي مع التتار في زمانه، فكان يقاتل التتار ويشجع الناس في الغزو وله شجاعة باسلة يعني في القتال رحمه الله تعالى، بالإضافة إلى كثرة عبادته، ويجلس يذكر الله تعالى بعد الفجر إلى قبيل الظهر وهو يذكر الله تعالى، ثم يقضي بقية يومه في التعليم والإفتاء، وبعد ذلك في القيام وتلاوة القرآن، ويعني وشى به خصومه عند السلاطين حتى سجن يعني رحمه الله عدة مرات. وعندما يعني أخرجه السلطان الناصر قلاوون، الناصر قلاوون السلطان عفى عنه وأراد أن ينتقم من خصومه، وكان محبا لشيخ الإسلام ابن تيمية على عكس السلاطين الذين قبله وكذا، فلما ولي أخرج شيخ الإسلام من السجن وأراد أن ينتقم من خصومه، فعفى عنهم شيخ الإسلام وحرضه على العفو عنهم، وقال له عن خصومه يعني هؤلاء هم قضاة المسلمين ومفتوهم وكذا، وإذا يعني قتلتهم أو سجنتهم من يقضي بين الناس، من يفتيهم، من كذا، وحثه على العفو عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وكذا رحمه الله تعالى. وتوفي رحمه الله في السجن، في السجنة الأخيرة، وكان مسجونا معه تلميذه ابن القيم، وسجن 4 مرات رحمه الله تعالى، المرة الأخيرة توفي في حبسه رحمه الله تعالى، وكلها بسبب يعني اختلافه في مع بعض علماء عصره في بعض المسائل التي كان له فيها اجتهاد فيشون به عند السلطان، وكذلك السلاطين كانوا يخشونه لكثرة أتباعه وكلمته النافذة في بين الناس، فكان يعني بعض خصومه يحرض السلاطين عليه، وأنه يعني كلمته بين الناس لو أنه حرض الناس على السلطان لقام الناس وخلعوه وكذا. فتوفي في سجنه رحمه الله، وفي السجنة الأخيرة يعني كان معه تلميذه ابن القيم، فيحكي أنه ختم القرآن 84 ختمة، 84 ختمة، ووصل في الختمة الأخيرة إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقبضت روحه رحمه الله تعالى وهو يعني عقب فراغه من تلاوة الآية الكريمة، ثم قبضت روحه رحمه الله تعالى، وكانت وفاته كما ذكرنا سنة 728 هجرية. هذه كانت يعني مقدمة إن شاء الله، وبعدها ندخل بإذن الله تعالى في شرح الكتاب، ممكن نتوقف لصلاة المغرب وبعد المغرب إن شاء الله نواصل شرح الكتاب إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى بعد المقدمة التي عرفنا فيها بالمؤلف وبهذا الكتاب القصيدة اللامية، نبدأ بإذن الله تعالى في شرحها. وسميت اللامية نسبة إلى حرف اللام الذي هو حرف الروي الذي تعتمد عليه القصيدة يعني في آخرها، فسميت لامية نسبة إلى ذلك يعني. فيقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض النسخ فيها إثبات البسملة في أولها، بسم الله الرحمن الرحيم: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. افتتح بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه، حيث كان يفتتح كتبه بالبسملة. فالقصيدة يعني هي مكتوبة، فلذلك يصح أن تأخذ أحكام الكتاب. يعني كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح الخطب بالحمد ويفتتح الكتب بالبسملة في كتبه عليه الصلاة والسلام التي بعثها إلى الملوك، يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثلا هرقل عظيم الروم، أو إلى كسرى عظيم الفرس أو كذا، فيفتتحها بالبسملة عليه الصلاة والسلام. ونبي الله سليمان عليه السلام افتتح كتابه أيضا بالبسملة، كما في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، في الكتاب الذي كتبه إلى بلقيس وإلى أهل اليمن. فلذلك من السنة افتتاح الكتب بالبسملة وافتتاح الخطب بحمد الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فكذلك وردت أحاديث في سندها ضعف، لكن يعني هي من أحاديث فضائل الأعمال التي يصح فيها العمل، يعني بالضعيف في فضائل الأعمال. كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو فهو أجزم أو كذا، يعني الحديث فيه ضعف لكنه في فضائل الأعمال، وأصل معناه يعني يشهد له افتتاح كتاب الله تعالى بالبسملة وافتتاح كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالبسملة، فهي شاهدة لهذا المعنى. يعني قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، فكأن شيخ الإسلام رحمه الله المؤلف كأنه سأله سائل عن مذهبه وعقيدته، فأجابه شعرا عن هذا السؤال ويعني يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. سئل عن مذهبه وسئل عن عقيدته، والمذهب هو ما يذهب إليه. المذهب مرات تأتي بمعنى مكان الذهاب، ما يذهب إليه الإنسان حسيا. يعني المذهب تأتي مصدرا بمعنى الذهاب، أو تأتي بمعنى المكان الذي يذهب إليه. فقد تأتي في الذهاب الحسي بمعنى ذهاب الإنسان إلى مكان، فيكون الذهاب الفكري والعقلي، فيكون من باب التشبيه. ومرات الذهاب يأتي أيضا، المذهب يعني يأتي بمعنى الذهاب المعنوي، ذهاب الفكر والعقل إلى تبني يعني قول من الأقوال أو أمر من الأمور. من هذا الباب يعني قول الله سبحانه وتعالى فأين تذهبون، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، في خطاب مشركي قريش. فأين تذهبون يعني أين تذهب عقولكم، يعني في معتقدهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي القرآن الكريم. فكانوا يكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكذبون بالقرآن، فقال لهم الله تعالى فأين تذهبون. فهنا من الذهاب اللي هو ذهاب العقل يعني والفكر، فهنا من هذا الباب يعني يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. والعقيدة هي ما يعقد عليه القلب من العقد، اللي هو الربط والإحكام، وهو ما يوقن به الإنسان ويعقد عليه قلبه مما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الإيمان بما فيهما من أخبار وأحكام. فسمي عقيدة لأن القلب يعقد على ذلك، يعني كأنه وعاها قلبه وربط عليه بإحكام، فلا يفارقه ولا يغادره، وجزمه به جزم يقيني أكيد. يعني بعض الشراح اللي هو المرداوي في شرحه يقول المذهب الذي أذهب إليه في الفروع، والعقيدة ما أعتقده في الأصول. الأصول هنا بمعنى أصول الدين، والفروع اللي هو بمعنى مسائل الفقه. فيجعل كأن السائل سأله عن مذهبه يعني في فروع الفقه ومسائله، وعن عقيدته في أصول الدين في مسائل الاعتقاد. لكن أيضا يعني يمكن أن يعني من الشراح من قال يعني عن مذهبي وعقيدتي، أن المذهب أيضا يأتي بمعنى ما يذهب إليه في أصول الدين وما يعتقده في أصول الدين، فيكون من باب المترادف يعني، لأن موضوع القصيدة اللامية كلها في مسائل الاعتقاد يعني، ليست في مسائل فروع الفقه. فلو كان السؤال عن مذهبه في فروع الفقه لأجاب يعني بأن بتوضيح مذهبه الفقهي في مسائل الفروع. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منتسبا إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وفي نفس الوقت كان فقيها مجتهدا رحمه الله تعالى. فالظاهر أن السؤال عن المذهب والعقيدة، المذهب يعني في أصول الدين ومسائل الاعتقاد عما يذهب إليه، وكذلك العقيدة فيكون من باب المترادف يعني. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. رزق الهدى من للهداية يسأل، يعني هنا المؤلف رحمه الله يسأل الله تعالى أن يرزق الهدى من يسأل للهداية، يعني من يسأل طلبا للهداية ومريدا الهداية. فمن كان يسأل يريد الهداية فإنه يسأل الله تعالى أن يرزق الهدى، وهذا يمكن أن يكون دعاء ويمكن أن يكون إخبارا، يعني يمكن أن يكون إخبارا بأن الله سبحانه وتعالى كأنه يخبره أن الله تعالى وعد أن يهدي من سأل الهدى، فيكون هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهدى أهدكم، اطلبوا مني الهدى أهدكم. في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الحديث الذي أوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إلى أن يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني من سأل الله الهدى هداه الله سبحانه وتعالى. فإما أنه إخبار بأن الله تعالى يعني يهدي من سأله الهداية، أو أنه دعاء للسائل، يعني رزق الهدى يدعو للسائل أن يرزقه الله تعالى الهدى إذا كان يسأل للهداية يعني طلبا للهداية، يعني كأن اللام هنا لتعليل السؤال، يعني كان سؤاله الغرض منه والعلة منه هو طلب الهداية. وذلك أن الذين يسألون منهم من يكون سؤاله على سبيل التعنت والعناد ليس طلبا للهداية، ومنهم من يكون سؤاله طلبا للهداية ومعرفة الحق. فأحيانا يكون السائل يعني يريد إحراج المسؤول وإظهار جهل المسؤول في ظنه أو في زعمه، فيسأل السائل يسأل السائل مسؤولا يعني ظنا منه أن المسؤول يعجز عن الجواب أو قد لا يسعفه الجواب، فيظهر جهل المسؤول أو خطأ أو يجيب خطأ فيظهر خطأه. أو يكون أحيانا السائل غرضه من السؤال التعالم يعني وإظهار علمه بالسؤال. مرات بعض السائلين يعني يعد مسألة مثلا ويذاكرها جيدا، وهذا يعني مما يحذر منه العلماء ويذمون فاعله. بعض الناس يعني ربما يعد مثلا مسألة فرعية من المسائل الصغيرة فيذاكرها ويتقنها وكذا، ثم كلما لقي عالما سأله عن هذه المسألة، فقد يكون هو معرفته بهذه المسألة الصغيرة قد تكون يعني أوسع من معرفة المسؤول بهذه المسألة الجزئية الصغيرة أو كذا. فيتعمد أن يسأل العالم مثلا في محضر من الناس عن هذه المسألة، بحيث أن المسؤول إذا أجاب قد يخطئ في الجواب أو يجيب إجابة ناقصة أو كذا، فيستدرك عليه. ف فيأتي مثلا إلى عالم مشهور وكذا بين الناس ويسأله هذا السؤال، فيكون جواب العالم في هذه المسألة يعني ناقصا أو خاطئا أو كذا، فيستدرك عليه يقول لكن يعني فلان قال كذا، ولكن المسألة فيها الدليل الفلاني كذا، بحيث يكون أمام الناس كأنه يعني يقولون ما شاء الله هذا أحرج العالم الفلاني ويعرف أحسن مما يعرف العالم الفلاني وكذا، وقد يعرف أحسن منه في هذه المسألة الجزئية يعني، وليس بالضرورة أنه يعني يساويه في علمه ومعرفته أو كذا. فهذه أسئلة يعني فيها نية فاسدة ونية غير صحيحة، فمثل هذا النوع من السؤال يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن كثرة السؤال وكذا. كثرة السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كره إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكثرة السؤال فسرت بسؤال العلم وسؤال المال، فسؤال العلم الذي نهي عنه فهو يشمل هذا النوع اللي هو السؤال على سبيل التعنت، ليس لغرض التعلم والاستفادة، وإنما لغرض إحراج المسؤول أو إظهار جهله أو لغرض التباهي بما يعرفه السائل ويعلمه أو كذا. كذلك هناك يعني كان السؤال عما لم يحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اكتمال الشريعة، فكانوا منهيين أن يسألوا عن أشياء لم تحرم، لأن الله تعالى له حكمة في تأخير يعني نزول التحريم لبعض المحرمات في الوقت الذي يريده الله تعالى، فكانوا منهيين عن السؤال عن هذه الأشياء. الله تعالى سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. كذلك يعني التدقيق في المسائل بما فيه يعني تعسير وحرج وتكلف ليس لغرض يعني معرفة الحق، ولكن لغرض إدخال الحرج على نفسه وعلى الناس بالتدقيق في السؤال، كما فعل بنو إسرائيل لما يعني أمروا أن يذبحوا بقرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة، فكان بإمكانهم أن يمتثلوا لهذا الأمر، أن يختاروا أي بقرة أرخص بقرة موجودة ويذبحوها ويكونون بهذا قد امتثلوا للأمر، لكنهم أخذوا يشددون على أنفسهم في السؤال، يعني ما نوع هذه البقرة، ما لون هذه البقرة، ما أخذوا يشددون على أنفسهم في السؤال، وكلما شددوا في السؤال شدد عليهم، كلما شددوا في السؤال شدد عليهم، حتى يعني وصفت لهم بقرة لم توجد بقرة بالصفة التي ذكرها الله تعالى إلا عند رجل منهم اشترى، لما علم أن البقرة التي أمروا بذبحها لا توجد إلا عنده، فاشترط عليهم ثمنها ملء مسكها ذهب، ملء جلد البقرة أن يملؤوه له ذهب، فاضطروا إلى فعل ذلك يعني، وشددوا على أنفسهم بهذا السؤال. فهنا يقول رزق الهدى من للهداية يسأل، من كان يسأل متعلما مستفيدا غرضه أن يتعلم ويستفيد ويسأل طلبا للهداية والتعلم، فإن الله تعالى يرزقه الهداية ويهديه ويوفقه. والهداية كما تعلمون يعني هداية التوفيق والإسعاد، وهداية التبيين والإرشاد. هداية التبيين والإرشاد اللي هي التعليم والمعرفة، معرفة الحق. والتوفيق والإسعاد هو يعني جعل الإنسان متبعا للحق عاملا به، شرح صدره للعمل بالحق وإعانته على أن يكون عاملا به، لأنه ليس كل من علم شيئا من الحق عمل به. فنجد في كتاب الله تعالى هذين النوعين من الهداية، واحدة أثبتها الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، وواحدة نفاها الله تعالى عنه. فأثبت له الهداية في قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى ترشد الناس وتعلمهم وتبين لهم طريق الحق من طريق الضلال. والآية أما الهداية الأخرى فنفاها الله تعالى عنه في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي يعني لا توفق ولا تسعد من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا التوفيق بيد الله تعالى. وهذه الآية الكريمة نزلت في شأن عمه أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى أن يوفق أبو طالب إلى اتباع الحق، فنستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هدى أبا طالب يعني هداية التبيين والإرشاد، بيّن له طريق الحق من طريق الضلال ودعاه إلى التوحيد، ولكنه لم يهده هداية التوفيق لأن ذلك لا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شرح صدره لقبول الحق وجعله عاملا بالحق متبعا له، فهذا لا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من أمر الله تعالى بيد الله تعالى وحده. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم يعني بينا لهم وأرشدناهم وعلمناهم وبينا لهم طريق الحق من طريق الضلال، فاستحبوا العمى على الهدى يعني فلم يهتدوا. فإذا ثمود هدوا أم لم يهتدوا؟ فنقول هدوا ولم يهتدوا في نفسه، هدوا هداية الإيه؟ اهتدوا هداية التبيين والإرشاد، لكنهم لم يهتدوا هداية التوفيق والإسعاد. فهنا رزق الهدى من للهداية يسأله، يعني من يسأله الهداية فإن الله تعالى يهدي. طيب من المسؤول هنا؟ يعني من سأل الهداية هداه الله، فهنا تحتمل يعني أنه من سأل الله تعالى الهداية هداه الله تعالى، كما في الحديث فاستهدوني أهدكم. ويحتمل أيضا من للهداية يسأله، يعني من يسأل، يعني ممكن هو يسأل الله تعالى، من سأل الله الهداية هداه الله تعالى. ويمكن أنه من للهداية يسأله، طالما المؤلف قال يا سائلي، أنه يسأل عالما سؤالا بغرض الاهتداء والتعرف على الحق والعمل به، فإن الله تعالى سيرزقه الهدى ويوفقه، يعرفه الحق ويعلمه إياه ويبينه له، وفي نفس الوقت يوفقه لاتباعه طالما سأل بنية صادقة يريد الهداية. طيب قال: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع فعل أمر، يعني يأمر المؤلف من يستمع إلى قصيدته، يقول اسمع كلام محقق في قوله. كلام محقق، المحقق هنا الذي لا يعتريه شك، يعني المحقق هنا من التحقق بالأمر بمعنى اليقين به والجزم به. اسمع كلام محقق يعني جازم بما يقول، لا يعتريه شك في صحة ما يقول. اسمع كلام محقق في قوله. ومن التحقيق أيضا اللي هو تمييز الحق من الباطل وتمييز الصواب بالتحري في المسألة وبحثها كما ينبغي، والمقارنة بين يعني مذاهب الفرق وأقوال الناس، وتمييز الحق منها الذي يوافق الحق والذي يوافق الصواب. فالمحقق يعني هو من وافق الحق والصواب بعد تحر وبذل كامل للجهد مع توفر آلات يعني للاجتهاد والبحث في هذه المسألة، ووافق الحق فيها جازما به موقنا به. فيقول اسمع كلام محقق في قوله، يعني الكلام الذي سأقوله لك يعني هي كلمة حق، كلمة حق أنا أوقن بها وأجزم بها لا شك فيها، لا يعتريها شك، وكذلك قد بذل الجهد في التوصل إليها والتأكد من موافقتها للحق والصواب. لا ينثني عنه ولا يتبدل. لا ينثني عنه يعني لا يرجع عنه ولا يتبدل، يعني لا يرضى بما يقوله بدلا. يعني هو هنا يبين المعتقد الصواب في مسائل الاعتقاد وفي أصول الدين، فيقول له يعني ما سأقوله لك يعني هو الحق الذي لا يعتريه شك، وما أقوله لا أنثني عنه، يعني لا يمكن أن أرجع عنه ولا يمكن أن أستبدل يعني أستبدل به غيره أو أستبدله بغيره يعني. ثم قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. القربى هنا يقصد قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، يعني يقول إنه يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فحب الصحابة مذهب لي، يعني أذهب إلى محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لا أفرق بين أحد منهم في الحب، يعني أحبهم جميعا، لا أفرق بينهم، فأحب بعضا وأبغض بعضا كما يفعل المنتسبون إلى الفرق المنحرفة ممن والوا بعض الصحابة وعادوا بعضهم. يعني الرافضة يعني يحبون علي رضي الله عنه وبعض الصحابة الذين هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة ممن ناصر علي رضي الله عنه كعمار رضي عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ويحبون علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها وكذا، ثم يعادون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ويعادون عامة الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين وتبرؤون منهن. وكذلك الخوارج كانوا يحبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويتولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويتبرؤون من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويسبون عثمان وعليا، وربما كفروا عليا رضي الله عنه، ويكفرون الصحابة، يعني فئة من الصحابة رضي الله عنهم كفروا عليا ومعاوية والحكمين وكذا، وفي نفس الوقت يتردون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن بعض الصحابة دون بعض، فيفرقون بينهم. فإذا علامة السني أنه يحب الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لا يفرق بينهم في المحبة، وإنما يحب جميع الصحابة رضي الله عنهم. والشيخ المرداوي رحمه الله في شرحه على الكتاب يعني تكلم عن سبب ابتداء المؤلف بهذه المسألة في مسائل الاعتقاد، يعني أول ما بدأ به في مسائل الاعتقاد، يعني هو المؤلف كأنه سأله سائل عن مذهبه وعقيدته، فأول ما بدأ به قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب. فلماذا ابتدأ بهذه المسألة من مسائل الاعتقاد دون غيرها؟ فالشيخ المرداوي يقول: لأنها إجماعية مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة لسابقتهم في الإسلام، والكتاب والسنة مملوءان من الثناء عليهم لما ذكرناه. قال: لأنها مسألة يعني لا اختلاف فيها بين الفرق يعني المنتسبة إلى السنة والجماعة. طبعا مصطلح أهل السنة والجماعة له تعريف عام يشمل كل من لم يكن رافضيا، كل من لم يكن رافضيا، له تعريف أخص من هذا بمن كان موافقا لمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم موافقة تامة، يعني لا يخالفهم في مسألة من المسائل، فهذا من كان يعني من أهل السنة والجماعة يعني بالمعنى الأخص يعني، لكن المعنى العام يشمل كل من لم يكن رافضيا. فيقول يعني هذه المسألة من المسائل الإجماعية، لكن في الحقيقة يعني قد يكون الأحسن من هذا يعني أن يقال إن مسألة محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتفرع عنها يعني الإيمان بفضل الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم ومكانتهم في الدين، يتفرع عنها اعتقاد ما كانوا يعتقدونه رضي الله عنهم وأرضاهم واتباعهم في معتقدهم وطريقتهم، فهي يعني يمكن أن تكون أصلا لما بعدها، لأنه يعني أساس الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة المنحرفة هو في اتباع طريقة الصحابة رضي الله عنهم ونهجهم وما كانوا عليه، فاعتقاد أن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الحق الذي في مسائل الاعتقاد، يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الحق الذي يجب على المسلم أن يتبعه، ومسائل الاعتقاد لم يكن فيها اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني كان يقع بينهم اختلاف في مسائل الفروع الفقهية، ومسائل الفروع أيضا الحق لا يخرج عن قولهم، يعني إذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة فالحق لا يخرج عن ما قالوه، فالحق سيكون واحدا من هذه الأقوال التي قالوا بها لا يخرج عنه، لكن قد يوافق بعضهم ويخالف بعضهم. أما في مسائل الاعتقاد فالصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا على معتقد واحد، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا الفرقة الناجية من بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام هي الفرقة التي هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني. فإذا حب الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم هي علامة السني وعلامة إصابة الحق. بالنسبة لمحبة الصحابة رضي الله عنهم والإيمان بفضلهم، يعني خلاصة معتقد أهل السنة في هذا الباب أنهم يؤمنون بفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر الآية الكريمة أثنى الله سبحانه وتعالى في الآية على الصحابة رضي الله عنهم، وبين سبحانه وتعالى أنه ضرب للصحابة رضي الله عنهم مثلا في التوراة والإنجيل، فإذا الثناء على الصحابة رضي الله عنهم ليس في القرآن فقط، بل أثنى الله تعالى على الصحابة رضي الله عنهم في التوراة والإنجيل وضرب لهم الأمثال، وكذلك قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة كانوا نحو 1500 صحابي رضي الله عنهم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند في الحديبية عند شجرة الرضوان، بيعة الرضوان، فرضي الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. الآية السابقة فيها الثناء على كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو شامل للصحابة جميعا، وهنا الثناء على أهل بيعة الرضوان، وكذلك في كتاب الله تعالى الثناء على المهاجرين والأنصار في مثل قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، فأخبر سبحانه وتعالى أنه تاب على النبي عليه الصلاة والسلام وتاب سبحانه وتعالى على المهاجرين وعلى الأنصار. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين ومن الأنصار رضي الله عنهم، ورضي الله تعالى كذلك عمن اتبعهم بإحسان. وهذه شهادة أنهم كانوا على الحق، شهادة من الله سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا على الحق، لأن من اتبعهم فإنه سيرضى الله تعالى عنه كما رضي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو ملء الكفين، يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا يبلغ ثوابه ولا أجره أجر صحابي يعني ملأ كفيه برا أو شعيرا ولا كذا وتصدق به، أو نصيفه، أو حتى نصيف المد اللي هو ملء الكف الواحدة، وأن صحابيا تصدق بملء كف واحدة من بر أو شعير أو غيره من طعام لكان أجره عند الله تعالى أعظم من أجر من بعد الصحابة لو تصدق بمثل جبل أحد من الذهب. يعني معناها أن ثواب الصحابة وأجرهم لا يمكن أن يدركه من بعدهم مهما عمل، لا يمكن أن يدرك فضل الصحابة، لأنه لا يمكن أن ينفق أحد أن يتصدق بمثل جبل أحد من الذهب، وحتى لو فعل لو تصدق بمثل جبل أحد لا يبلغ نصيف صحابي، يعني ما من صحابي إلا وتصدق بصدقة، فأقل صدقة تصدق بها صحابي أجرها عند الله أعظم من أجر من بعده حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهنا إيه، النبي عليه الصلاة والسلام شهد لقرنه بالخيرية. والقرن هنا فسر تفسيرين، التفسير الأول قيل القرن بمعنى 100 عام، خير الناس قرني يعني أهل 100 الأولى، ثم الذين يلونهم أهل 100 الثانية، ثم الذين يلونهم أهل 100 الثالثة. فتكون هذه شهادة بالخيرية لأهل القرون الثلاثة المفضلة. والقول الثاني قال قرني يعني الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فتكون شهادة للصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فهم أهل الخيرية. وروى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله نظر في قلوب العباد، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والإسناد إليه إسناد حسن في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا فيه شهادة ابن مسعود رضي الله عنه وهو واحد من الصحابة الكرام للصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى نظر في قلوبهم فجعلهم وزراء نبيه، أن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم يعني ليسوا معصومين من الخطأ، يعني قد يقع من أحدهم يعني الذنب والمعصية، وقد يقع من أحدهم أيضا الخطأ في المسائل الاجتهادية العلمية، ولكن ذنبهم مغفور وخطأهم يعني مأجورون على خطأهم يعني فيما اجتهدوا فيه، لأنهم أرادوا الحق وقصدوه، فهم بين يعني مأجور أجرين ومأجور أجرا واحدا فيما يعني قالوه وتبنوه من الآراء والمسائل فيما وقع فيه الاختلاف بينهم، كل منهم قصد الحق وأراده، وما كان منهم يعني على سبيل الذنب والمعصية فهم ليسوا معصومين من الذنب، ولكن ذنبهم مغفور، قد تاب الله سبحانه وتعالى عليهم وغفر لهم ذنوبهم ووعدهم الجنة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء يعني من أسلم منهم قبل الفتح ومن تأخر إسلامه وأسلم بعد الفتح، الجميع وعدهم الله تعالى الجنة، كما في إيه؟ في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا وعد الله سبحانه وتعالى الجنة، الحسنى بمعنى الإيه؟ الجنة. فحتى من تأخر إسلامه ومن أسلم عام الفتح أو بعده، فكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم قد وعدهم الله تعالى الحسنى، وعدهم الله تعالى الإيه؟ الجنة، فذنبهم يعني مغفور ومغمور بما لهم من الحسنات العظيمة. بالنسبة لتعريف الصحابة، الصحابة جمع صاحب أو الصحابي، الصاحب أو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني إما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان طفلا صغيرا، أو فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به احترازا ممن إيه؟ التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مشرك، ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون تابعيا لا يكون صحابيا. بعض الناس يعني التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان مشركا وقت لقائه برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل التنوخي رسول هرقل، رجل من تنوخ من القبائل العربية، أرسله هرقل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من هرقل، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا وقت لقائه برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه أسلم بعد ذلك، فكان يعد إيه؟ تابعيا لا يعد صحابيا، رغم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيشترط أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ومن كان ضريرا مثلا يكفي أنه إيه؟ رآه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللقي هنا يعني حتى لو كان هو ضريرا مثلا كالصحابة كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وغيره ممن كان ضريرا من الصحابة رضي الله عنه، يعتبر لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللقاء يعني حصول رؤية من أحد الجانبين، يعني لا يلزم من الجانبين جميعا، يعني إما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى هو النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا بالنبي عليه السلام ومات على ذلك. والتعريف المختار يعني المشهور انه حتى لو تخللت ردة، يعني بعض من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وقعت منه ردة عن الإسلام عياذا بالله تعالى، ثم رجع إلى الإسلام وتاب واستقام مرة أخرى، ف طالما مات على الإسلام فإن الردة يعني لا تحبط العمل إلا إذا مات على الكفر، لأن الله تعالى قال إيه، يرتد منكم عن دينه إيه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فلا يكون حبوط العمل إلا لمن إيه مات وهو كافر ممن ارتد عن الدين والعياذ بالله تعالى. فالصحبة عمل صالح فلا يحبط إلا إذا مات على كفره والعياذ بالله، لكن لو رجع إلى الإسلام وتاب واستقام وكذا يعني تثبت له الصحبة ولا تنفع عنه. وهذه مسألة خلافية في بعض إيه من وقعت منه ردة ثم تاب واستقام وحسن إسلامه بعد ذلك، فهل يزول عنه وصف الصحبة أو يبقى له وصف الصحبة؟ والصواب أنه يبقى له وصف الصحبة. فكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نحبهم ونتولاهم ونترضى عنهم أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول حب الصحابة كلهم لي مذهب، يعني حب الصحابة مذهب لي أذهب إليه، يعني أعتقده و يعني وأقول به. الشطر الثاني من البيت يقول ومودة القربى بها أتوسل. ومودة القربى يعني ومودة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح أتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. لأن التوسل إلى الله تعالى كما سنوضح إن شاء الله يكون بالعمل الصالح، ومن الأعمال الصالحة التي يتوسل بها إلى الله تعالى تجعل وسيلة، يعني سببا، الوسيلة هي السبب الموصل إلى غيره أو الموصل إلى المقصود. فمن الوسائل التي توصل إلى المقصود إلى رضوان الله تعالى وثوابه الأعمال الصالحة، وإلى إجابة الدعاء، يعني الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة مودة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. يشير بهذا الشطر من البيت إلى قول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للناس لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم إيه أجرا على دعوتي إياكم إلى الإسلام ودلالتكم على الخير والقرآن، إلا المودة في القربى، يعني ولكن إيه أريد منكم أن تحبوا قرابتي. إلا المودة في القربى يعني أن تحبوا إيه قرابتي، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما سألنا أجرا، ولكنه عليه الصلاة والسلام سأل إيه أمته أن تود قرابته عليه الصلاة والسلام، وأن تحب إيه قرابته عليه الصلاة والسلام، وتكون محبة آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام عملا صالحا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويتوسل به إلى الله. فأهل السنة والجماعة هنا يعني نلخص يعني معتقد أهل السنة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة كما نرى في هذا البيت لا يفرقون بين الصحابة والآل، لا يعني في المحبة والموالاة، فيوالون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يوالون آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحبونه. بالنسبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم من هو صحابي، يعني قد دخل في محبة الصحابة، ومنهم من ليس إيه صحابي. يعني نستطيع أن نقول يعني ما هي العلاقة بين الصحابة وآل البيت، الصحابة وآل البيت. فنقول يعني إيه بينهم عموم وخصوص وجهي، يعني منهم كل واحد أعم من وجه وأخص من إيه من وجه آخر. فالصحابة اللي هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على إيه ذلك، منهم من هو من آل البيت كعلي وفاطمة والعباس وعبد الله بن عباس والفضل بن العباس وجعفر بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، نعم، والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. ليس مقصود يعني الحصر، لكن قصدنا يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ليس من آل البيت كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. فإذا الصحابة منهم من هو من آل البيت ومنهم من ليس من آل البيت. بعدين آل البيت منهم من هو صحابي ومنهم من ليس صحابيا. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته المؤمنون به، قرابته المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. فيشمل ذلك يعني من لقي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك قرابته المؤمنين به عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. فمن جاء بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يلقه عليه الصلاة والسلام، مثل مثلا زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فهنا زين العابدين تابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعفر الصادق، محمد الباقر، هؤلاء يعني من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ليسوا صحابة، هم من الأجيال التي بعد ذلك. يعني جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا اللي هو العموم الخصوص الوجهي أو العموم الخصوص من وجه، اللي هو نستطيع أن نقول يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة ويمتنعان في صورة، يعني يكون عندنا زي أربع حالات. في حالة يكون فيها الشخص صحابيا ومن آل البيت، من مثاله مثلا؟ نعم، علي رضي الله عنه، فهو صحابي ومن آل البيت، فهذه الصورة يجتمعان فيه. وبعدين عندنا ينفرد كل منهما بالصورة، في صورة يكون فيها الشخص صحابيا وليس من آل البيت، مثل من؟ مثل أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، هو صحابي ولكنه ليس من آل البيت يعني. ثم هناك صورة يكون فيها الشخص من آل البيت ولكنه ليس صحابيا، مثل من؟ مثل زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق، فهذا من آل البيت لكنه ليس صحابي. ويمتنعان في صورة، يعني لو شخص لا هو صحابي ولا هو من آل البيت، يعني مثلا الإمام أحمد بن حنبل مثلا رحمه الله تعالى، إمام جليل وعظيم من أئمة المسلمين، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله تعالى، هؤلاء يعني هم من أئمة المسلمين وكبرائهم، وهم لا هم صحابة ولا هم من من آل البيت، يعني زمنهم متأخر، يعني زمنهم متأخر، لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ليسوا صحابة ولا هم أيضا ينتسبون يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو ليسوا من قرابته عليه الصلاة والسلام. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان فارسيا رحمه الله تعالى، ليس من العرب. والإمام مالك هو عربي لكنه من من ذي أصبح، قبيلة من قبائل اليمن، قال الأصبحي يعني نسبة إلى ذي أصبح من قبائل اليمن. والإمام أحمد بن حنبل كان شيبانيا من شيء. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهو مطلبي، فهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي رحمه الله هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس ليس صحابيا، لكنه من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة يحبون جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الرافضة فرقوا بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبوا بعضا وأبغضوا بعضا. فمثلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه من آل بيت عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى لما ذكر سارة زوجة إبراهيم عليهما السلام لما ذكر الله تعالى سارة زوجة إبراهيم عليهما السلام قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. الملائكة قالوا لسارة إيه؟ ماذا قالوا لها؟ قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فيقولون لسارة إيه؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فهي من آل إبراهيم، من آل بيت إبراهيم عليه السلام، هي زوجته. فالملائكة قالوا لها، وذكر الله تعالى ذلك عنهم في كتابه الكريم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فإذا هي سارة هي من آل بيت إبراهيم عليه السلام. فكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قبلها يا نساء النبي، يعني آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قبلها يا نساء النبي وبعدها واذكرن ما يتلى. فإذا هي في سياق الحديث عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فسماهن الله تعالى بنص القرآن هن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة من جهة مثلا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يتبرؤون منهن ويسبونهن ويلعنونهن رضي الله عنهن وأرضاهن، وبنات النبي عليه الصلاة والسلام يتبرؤون من إيه؟ من يعني من بقية بنات النبي عليه الصلاة والسلام عدا فاطمة رضي الله عنها، يحب يغلون في فاطمة رضي الله عنها ويبغضون يعني بقية ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، يبغضون زينب وأم كلثوم ورقية رضي الله عنهن وأرضاهن، بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتبرؤون إيه منهن ويلعنونهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فهم يدعون يعني هم يدخلون على جهال المسلمين بزعم أنهم يحبون آل البيت، وهم يبغضون قسما كبيرا من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبرؤون منهم ويسبونه، بينما أهل السنة والجماعة يحبون جميع آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك أهل السنة والجماعة لا يغلون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. الإطراء هو الغلو الذي فيه مجاوزة الحد، كوصف النبي عليه الصلاة والسلام بصفة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذا إطراء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حذر منه ونهى عنه عليه الصلاة والسلام. فكذلك من باب أولى آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نطريهم، يعني لا نجاوز فيهم حدهم، بينما الرافضة القسم الذي يحبونه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فضلوهم على الأنبياء، حتى إنهم يزعمون أن علي رضي الله عنه يقف على الصراط يوم القيامة ولا يمر نبي على الصراط إلا بشفاعة علي رضي الله عنه ومش عارف كذا، وأن علي هو الذي يجري السحاب وهو الذي ينزل المطر وهو الذي وهو يعلم الغيب وهو كذا، وقسم منهم يعتقدون أن الوحي كان المفروض ينزل على علي رضي الله عنه، أن جبريل عليه السلام خان الأمانة ونزل بالوحي على محمد عليه الصلاة والسلام وكان المفروض ينزل على علي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويعني حتى من المتأخرين منهم الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني، وهو كتاب يعني مطبوع في إيران ومعظم عندهم، فيقول في كتابه إن درجة الولي لدينا لا يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يقول أن درجة الإمام الولي لديهم اللي هو الأئمة يعني الاثنى عشر لا يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن أئمتنا يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة ومش عارف كذا إلى آخره، ثم إنهم يعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم، ووقت الشدائد لا يستغيثون بالله تعالى وإنما يستغيثون بالحسين يا حسين كذا، ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم ويصرفون لهم العبادة وكذا. فإذا يعني قال يعني أهل السنة والجماعة هم الذين يحبون آل البيت المحبة الحقة ويتبعونهم، يعني يتبعون آل البيت من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحبون جميع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون من كان منهم على الحق. يعني يعني اللي بعد الصحابة رضي الله عنهم من آل البيت، يعني منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وآل البيت من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ينطبق عليهم ما ينطبق على بقية الصحابة من الفضائل. فالقصد يعني أن أهل السنة يحبونهم من غير غلو يعني ولا مجاوزة للحد، بينما الرافضة يعني غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله تعالى، ونسبوا إليهم يعني أشياء لا تليق إلا بالله تعالى، وأشياء لا تليق إلا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك في المقابل هناك من الفرق الضالة المنحرفة الناصبة الذين يناصبون آل البيت العداء، ويبغضونهم ويتبرؤون منهم، ويسبون علي رضي الله عنه ويتبرؤون منه. فالشيعة الروافض تلبيسا على الجهال دائما يصفون أهل السنة بأنهم ناصبة، وهذا من الباطل. يعني أهل السنة ليسوا ناصبة، الناصبة هم الذين يبغضون عليا والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، يسبونهم ويتبرؤون منهم ويلعنونهم. لكن أهل السنة والجماعة يحبون الصحابة يعني آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ليس معنى أنهم لم يعبدوهم من دون الله أنهم يبغضونهم. يعني كما مثلا يدعي النصارى أن المسلمين لا يحبون المسيح عليه السلام مثلا لأنهم لم يعبدوه من دون الله، ولم، فهذا من الزور والبهتان. يعني لا يلزم من محبة المسيح عليه السلام والإيمان به وأنه رسول الله عليه السلام، لا يلزم من ذلك يعني أن يعبد من دون الله. كذلك آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلزم من محبتهم أن يعبدوا من دون الله تعالى، بل عبادتهم من دون الله تعالى هذا يعني مخالفة لهديهم ولطريقتهم، وضلال وانحراف في الدين. كذلك يعني من معتقد أهل السنة والجماعة في آل البيت أنهم ليسوا معصومين، أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، وإنما تعرض أقوالهم عند التنازع بينهم وبين غيرهم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني مثلهم مثل غيرهم، من كان منهم صحابيا فهو كغيره من الصحابة، يصيب ويخطئ، وكذلك من كان بعد الصحابة رضي الله عنهم يعني قد يذنب وقد يخطئ وقد يصيب، فليسوا معصومين يعني كما تزعم الرافضة، وإنما يعني تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة. طيب بالنسبة لفضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والحث على محبتهم، ف يعني عندنا آيات كريمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بس ممكن قبل يعني ذكر الآيات والأحاديث الواردة فيهم في تعريف آل البيت، في تعريف آل البيت عندما نقول يعني نحب آل البيت ونود قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما المقصود يعني بهذا؟ فهناك عدة أقوال يعني لأئمة السنة في آل البيت الذين أمرنا بمحبتهم وتوليهم ومودتهم، وهم الذين نصلي عليهم في صلاتنا في التشهد، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فمن هم هؤلاء الذين نصلي عليهم ونحب وأمرنا بمحبتهم وتوليهم؟ فقيل يعني القول الأول هم أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام المؤمنون به، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذرية النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك يعني دليل هذا القول يعني الآيات الكريمة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالآيات هي في سياق الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى الايه السباق واللحاق. في عندنا السباق واللحاق والسياق. السباق اللي هو ايه ما سبق، يعني دائما يستعان على تفسير اللفظ بسباقه اللي هو ما ورد قبله، ولحاقه اللي هو ما ورد بعده. فهنا آل البيت في الآية الكريمة قبلها يا نساء النبي، هذا السباق، واللحاق اللي جاء بعدها اللي هو ايه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، والسياق اللي هو ما سيق لأجله الكلام والحديث، يعني الذي نزلت الآية من أجله وسيقت الآيات من أجله. فهذه الآية الكريمة آية الثناء على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سباقها ولحاقها وسياقها كله في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن من إيه؟ من آل بيته. وبعدين كذلك ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الكريمة يقال لها آية الإيه؟ آية التطهير، آية الإيه؟ التطهير، يعني اللي هي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. كذلك في دعاء التشهد في الصيغ الثابتة، في بعض الصيغ الثابتة في دعاء التشهد ثبت فيه صيغ عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الألفاظ الدعاء وألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا، روايات الحديث المتعددة والصيغ المتعددة للدعاء، إن هذا من باب اختلاف التنوع، يعني الذي يجوز إيه أن يدعى بهذه الصيغة مرة وبهذه الصيغة مرة، فيفسر بعضها بعضا. عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في بعض الصيغ التشهد، في بعض الصيغ التي في صحيح البخاري اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، فبدل على آل محمد جاء على أزواجه وذريته، فدل هذا على أن المقصود بالآل هنا الأزواج والذرية، من باب تفسير الحديث بآخر. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر، ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر، رواه البخاري ومسلم. فتعني بذلك إيه؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما شبعنا من خبز بر، يعني لزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وقلة الطعام في بيته عليه الصلاة والسلام. يعني خبز البر يعني كان قليلا، وما شبعنا منه رضي الله عنهن وأرضهن. وأكثر خبزهم كان من الشعير، يعني كانوا يخبزون من الشعير، وخبز البر يعني كان أغلى، يعني من نوع أجود وأحسن من خبز الشعير. يعني فكنا إذا أكلنا من خبز البر يعني يأكلنا شيئا قليلا، لا يأكلنا منه إلى حد الشبع لقلته، يعني يكون مثلا رغيف يقتسمونه وكذا، يعني ما يأكلنا منه إلى حد الشبع رضي الله عنه. الشاهد يعني قولها رضي الله عنه ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني أزواجه يعني البر اللي هو القمح. نعم البر اللي هو القمح. القول الثاني أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الزكاة، من حرمت عليهم الزكاة. ومن حرمت عليه الزكاة من آل رحمكم الله، من حرمت عليه الزكاة، ففيه قولان للفقهاء، قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، ومنهم من قال من حرمت عليه الزكاة هم بنو هاشم فقط. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. ماشي. فعبد مناف من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، كان من ذريته هاشم والمطلب، كان من ذريته هاشم والمطلب، وله أيضا إيه أبناء آخرون غير هاشم والمطلب، فالمطلب له أخو إيه هاشم. فهو إيه أخو هاشم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يعني بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهو عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، قيل يعني عبد المطلب اسمه ايه شيبة، يعني اسمه شيبة، و يعني توفي هاشم وولده شيبة عند أخواله، فذهب عمه المطلب فأخذه إلى مكة. توفي هاشم وولده شيبة عند أخواله، وأخواله اللي هم إيه بنو النجار من أهل المدينة. يعني هاشم كان متزوجا من بني النجار، وهم من الأنصار من إيه من أهل المدينة، اللي هم قوم أبي أيوب رضي الله عنه. فبنو النجار يعني كانوا إيه، كان هاشم متزوجا من بني النجار، وتوفي وابنه شيبة كان عند بني النجار في المدينة وقت وفاة هاشم. فذهب عمه المطلب من مكة، يعني الآن المطلب توفي أخوه هاشم، فذهب إلى المدينة وأحضر شيبة ابن أخيه هاشم، فجلبه إلى مكة ورباه عنده. فظن الناس أن شيبة الحمد اللي هو شيبة الحمد اللي هو عبد المطلب، ظنوه عبدا لعمه المطلب، ظنوه عبدا لعمه المطلب، وكانوا أيضا يسمونه عبد المطلب من عبودية الخدمة، يعني من عبودية الخدمة، أنه يعني كان يخدم عمه، يعني عمه المطلب هو اللي رباه وكان يخدمه. فعبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام المباشر كان يعني يخدم عمه المطلب وتربى عند عمه المطلب وكذا، فلذلك سمي بعبد المطلب. فله اسمان، يعني يسمى شيبة الحمد ويسمى ايه عبد المطلب. شيبة الحمد هو نفسه عبد المطلب يعني. وأيضا عندما يعني حوصر بنو هاشم في الشعب، فحوصر معهم ايه بنو المطلب، حوصر بنو هاشم وبنو المطلب. عندما قريش حاصرت بني هاشم في الشعب الذي يعرف بشعب بني هاشم أو شعب أبي طالب، فكانوا يسكنون في هذا المكان، فحاصروا بني هاشم وبني المطلب كانوا داخل هذا الحصار، فلذلك بنو هاشم وبنو المطلب يعتبرون شيئا واحدا وكأنهم أسرة واحدة يعني. فقيل يعني الذين حرمت عليهم الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب. والقول الثاني في من حرمت عليهم الزكاة أنهم بنو هاشم خاصة. جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. الصحابي الكريم زيد بن أرقم رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذكركم الله أهل بيتي 3 مرات. فقيل لزيد: من أهل بيته؟ فقيل لزيد: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم الصدقة، أهل بيته من حرم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر. فقال زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أهل بيته من حرم الصدقة، وهم آل علي، آل علي بن أبي طالب، وآل عقيل ابن أبي طالب، وآل العباس ابن عبد المطلب، وآل جعفر ابن أبي طالب. يبقى دول ثلاثة من بني أبي طالب اللي هم علي وعقيل وجعفر والعباس ابن عبد المطلب. قال: فعد هؤلاء الأربعة. والحديث هذا في صحيح مسلم. نعم نعم العبد مناف له أولاد اللي هم مثل عبد الشمس عبد الشمس ومين تاني ونوفل، أيوة عبد الشمس ونوفل فهؤلاء يعني من بني عبد مناف غير هاشم والإيه هو المطلب يعني. فهؤلاء ليسوا من إيه من أهل البيت على هذا يعني. نعم لماذا اختصوا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ولأنهم كانوا يعني يعدون أسرة واحدة، ولأن يعني عبد المطلب ابن هاشم تربى في يعني عند عمه المطلب، ويعني امتزج هذان الفرعان يعني وصار كأنهما شيء واحد، وفي الشدة والرخاء كانوا كذلك إيه شيئا واحدا يعني. عندما حصر بنو هاشم حصر بنو المطلب معهم، فكانوا شيئا واحد. الإمام الشافعي رحمه الله هو مطلبي يعني من جهة النسب. الإمام الشافعي هو إمام مطلبي، جده المطلب يعني من ذرية المطلب. المطلب شقيق هاشم. نعم أحسنت. وعم عبد المطلب، يعني عبد المطلب ابن هاشم يبقى عمه المطلب ابن عبد مناف. هاشم بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف أخوان. كذلك جاء في الصحيحين عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه أخذ تمرة من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يعني فيه دليل على أن الحسن وعليا من آل بيت عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في حديث عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس أنهما رضي الله عنهما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه أن يستعملهما على الصدقة، فأراد الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة أن يعمل على الصدقة وحتى يعني إيه ينال الأجرة يعني والعاملين عليها يعني ليتقاضوا يعني من الأجرة على العمل عليه. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فهنا إيه دل هذا على أن الفضل بن العباس بن عبد المطلب وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب لا تحل لهما الزكاة. يعني هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه قال إنها لا تحل لآل محمد، ولم يستعمله على الصدقة حتى لا يتقاضى أجرة منها. فدل هذا على أن ذرية عبد المطلب ابن هاشم أنهم إيه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العباسيين يعتبرون من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس الشيعة طبعا إيه آل البيت عندهم فقط العلويون يعني من ذرية علي وكذا، أما العباسي لا يعدونهم من ذرية العباس وذرية جعفر وذرية عقيل، لا يعترفون بأنهم من آل البيت أو كذا يعني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم من آل بيت. القول الثالث أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا إيه ليس في باب الزكاة، يعني في باب الزكاة آل البيت إما هو تحريم الزكاة على آل البيت، فيكون إما بنو هاشم فقط أو بنو هاشم وبنو المطلب. لكن آل البيت في عندما نقول نصلي على آل البيت ونحب آل البيت، فما المقصود بهم؟ هل من تحرم عليهم الصدقة أو أنهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وذريته المؤمنون به، أو أنهم جميع أمتي الاستجابة، جميع أمتي الاستجابة، جميع من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأمة في أمة الدعوة وأمة الإجابة أو الاستجابة. أمة الدعوة الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم إيه؟ الثقلان من الإنس والجن منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، هذه أمة الدعوة. ونقول أمة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض السياقات يكون المقصود بالأمة يعني التي أرسل إليها، يعني فتشمل الثقلين الإنس والجن منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، هذه أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة أو أمة الاستجابة فهم من آمن به عليه الصلاة والسلام من الثقلين يعني إلى يوم القيامة. فقيل في الصلاة على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت الذين أمرنا أن نحبهم ونتولاهم ونودهم أنهم جميع أمة الإجابة، يعني جميع المسلمين، فيكون كل مسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وذلك أن آل الرجل أتباعه، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قالوا من تبعه على دينه، قالوا في تفسيرها من تبعه على دينه. وكذلك جاء عن عبد المطلب لما جاء أبرهة لغزو الكعبة بالفيل وكذا، فعبد المطلب أنشد أبياتا، وكان مما قاله في أبياته قال وانصر على آل الصليب اليوم آلك، قال وانصر على آل الصليب اليوم آلك، يعني يدعو الله تعالى أن ينصر على آل الصليب آله، يعني لو بمعنى أتباع دين الله يعني. أو عندنا قول رابع أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما دون غيرهما، يعني علي وفاطمة رضي الله عنهما والحسن والحسين وذرية الحسن والحسين دون غيرهما. واستدلوا على ذلك بحديث الكساء، وهو الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأدخله تحت كسائه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، والكساء العباءة يعني عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء علي فأدخله تحت كسائه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جللهم يعني غطاهم جميعا عليه الصلاة والسلام بكسائه، ثم قرأ: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رواه مسلم. فدل على أن هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك آية المباهلة، وهي قول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. المباهلة اللي هو ان اللسان يعني يلعن نفسه ان كان كاذبا، يقول ان كنت كاذبا فيما اقول، يعني ان كنت كاذبا في كذا وكذا، فيقول انه عليه لعنة الله ان كان كاذبا في ادعائه كذا وكذا، والاخر يفعل مثله. يكون مسألة خلاف بين اثنين، وكل واحد منهما يقول انه ان كان ما يقوله باطلا فعليه لعنة الله، او ان كان كاذبا فيما يقول فعليه لعنة الله، والاخر يقول هذا، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه آية المباهلة نزلت في شأن نصارى نجران، لما جاءوا يعني وفد من نصارى نجران ولقيهم النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا ومكثوا في مسجده عليه الصلاة والسلام، السيد وعبد السيد والعاقب وكذا، كانوا مجموعة من كبار قساوسة النصارى في نجران، والتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وجادلوه في شأن عيسى عليه السلام وأمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهما الآيات التي أنزلها الله تعالى عليه، يعني نحو 80 آية من أول سورة آل عمران، فيها يعني ذكر عيسى عليه السلام وأمه، وأن عيسى كان عبدا لله ورسولا لله تعالى، وأنه ليس ابنا لله ولا أنه إله مع الله ولا. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة، أنه إن كان ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في عيسى عليه السلام حق، يعني أنه كل منهما يباهل يعني في هذا، إن كان ما يقوله باطلا ومن كذب فيما يقول فعليه لعنة الله، فخافوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم. تناقشوا بينهم وقالوا إنه لو كان نبيا لا تحل علينا اللعنة، يعني هم أنفسهم كانوا غير جازمين وغير موقنين بما يعتقدونه في عيسى عليه السلام، وخافوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما نزلت الآية الكريمة وفيها ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه وهم آله، فكانوا عليا وفاطمة والحسن والحسين، رواه البخاري ومسلم. أنه لما نزلت الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه وهم آله، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين. لكن يعني قالوا أن هذا لا يعارض يعني أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن من آل بيته، بدليل الآية الأخرى اللي هي آية التطهير. يعني هذه الآية اللي هي آية المباهلة تدل على أن عليا وفاطمة والحسن والحسين أنهم من آل بيته عليه الصلاة والسلام، وحديث الكساء يدل على أنهم من آل بيته، لكنه لا ينفي أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، لأن ثبوت كونهم من آل بيته بدليل آخر وهو آية التطهير. يعني رأس آل البيت وأفضلهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن كبرائهم وفضلائهم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن العباس والفضل بن العباس، وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وجميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، والحسن والحسين، وكذلك المهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المهدي، قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة، والعترة هم آل البيت، والعترة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي من آل بيتي، وذكر أنه من ذرية الحسن، وهذا يدل على أن آل البيت ليس قاصرا على المعاصرين له عليه الصلاة والسلام، وإنما يبقى ذلك إلى يوم القيامة. بالنسبة يعني مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة من آل البيت، فكانوا كما ذكرنا يوقرونهم ويحبونهم ويعرفون لهم فضلهم. جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا في أهل بيته، رواه البخاري في صحيح. هذا كله يرد على ادعاء الشيعة الرافضة أن أهل السنة يبغضون أهل البيت. هذا الصديق رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول ارقبوا محمدا في آل بيت، رواه البخاري. وكذلك روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. بل يعني من أعظم المواقف يعني في الإيثار وإيثار ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام وإيثار محبته على من سواه، أنه لما أسلم أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما جاء يعني ورأسه كالثغامة بياضا، وجاء مسلما، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني، وأقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب إليه أن يقر الله عينه بإيه؟ بإسلام أبي طالب، من أن يقر عين أبي بكر بإسلام أبيه. يعني رغم فرحه بإسلام أبيه، لكن يعني حلف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه، لو كان أبو طالب أسلم لكان أشد فرحا بإسلام أبي طالب من فرحه بإسلام أبيه، يعني لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم عمه أبو طالب وكذا، رضي الله عن الصديق وعن أبي قحافة رضي الله عن والده. كذلك يعني من مواقف الصحابة رضي الله عنهم مع آل البيت أنه صلى زيد بن أرقم على جنازة أمه، أم زيد بن أرقم رضي الله عنهم يعني توفيت، فصلى زيد بن أرقم على جنازة أمه، ثم قربت إليه بغلة ليركبها، فجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني عندي كأن في خطأ في هذا الكلام، عن هو الكلام هنا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، مش عن زيد بن أرقم، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قربت البغلة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، صلى زيد بن ثابت على جنازة وقربت البغلة إلى زيد بن ثابت، فجاء عبد الله بن عباس فأخذ بركاب البغلة لزيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عباس: هكذا نفعل بعلمائنا. فنزل زيد من على بغلته وقبل يد عبد الله بن العباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نراجع الحديث. يعني هو الشاهد هنا أن عبد الله بن عباس أخذ بإيه؟ بركاب البغلة وقربها لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فزيد بن ثابت قبل يد عبد الله بن العباس، مع أن عبد الله بن عباس هو تلميذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقرأ القرآن على شيخه زيد بن ثابت، يروي عنه القرآن، وهو يعني معدود من تلاميذه، ومع ذلك الشيخ اللي هو زيد بن ثابت قبل يد تلميذه عبد الله بن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن عباس أمسك بركاب البغلة اللي هو ما يركب منه على البغلة، اللي هو زي حبل كذا يوضع فيه القدم ليصعد منه على البغلة، فقرب الركاب لشيخه زيد بن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، يعني يساعده في ركوب البغلة. فهذا عبد الله بن عباس يعني يوقر إيه؟ شيخه زيد بن ثابت. فالشيخ لو زيد بن ثابت قبل يد عبد الله بن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما آذاه أبو جعفر المنصور وضربه الخليفة العباسي، وضربه حتى انخلع كتف الإمام مالك رحمه الله تعالى، قيل لمالك: ألا تدعو علي؟ قال: والله إني لأستحيي أن آتي يوم القيامة فيعذب بي هذا الرجل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بسببي. فعفى عنه لإيه؟ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الدعاء عليه رغم أنه ظلمه، لأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا جعفر المنصور هو من إيه؟ من بني العباس. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في مجلسه غلام صغير من إيه؟ من بني العباس، كان في مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والناس يقدمون الإمام أحمد، ويعني في في الدخول الباب ويكرمونه وكذا، فأبى الإمام أحمد إيه أن يدخل حتى يدخل ذلك الغلام العباسي، وهو يعني من تلاميذه، شاب صغير وكذا، والإمام أحمد يعني هو إمام أهل السنة وكبيره، فأبى أن يدخل حتى يدخل هذا الغلام، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا ولا تقدموه، قدموا قريشا ولا تقدموا، وقال وجعله يدخل قبله وكذا. فهكذا كان يعني أهل السنة يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعني قرابته المؤمنون به يعني بالمعنى العام يعني وكذا، ويؤثرونهم على غيرهم ويفضلونهم على غيرهم محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلهذا يقول: ومودة القربى بها أتوسل. ممكن نخلي بها أتوسل دي نتكلم على موضوع التوسل بالعمل الصالح، وكيف يعني مقصوده بالتوسل بمودة القربى وكذا، فنجعله إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تعالى. الله يبارك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم. لا، أخونا يسأل يعني هل دفع الضرائب يسقط عن إنسان الزكاة؟ لا يسقط عنه. آل البيت هل يصح أن يأخذوا من الضرائب؟ نعم، يجوز أن يأخذوا من الضرائب. الضرائب ليست زكاة، لا علاقة لها بالزكاة. إذا كان لهم مستحقات من الضرائب لهم أن يأخذوا منها يعني. يعني هذه مسألة، يعني عندما نقول أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في شيء من مسائل الاعتقاد، يعني على سبيل العموم بعض المسائل الصغيرة تعتبر من فروع مسائل الاعتقاد، يعني ليست من أصول الاعتقاد ولكن من فروعه، اللي هي زي مسألة هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه يوم المعراج أم لم يرى ربه. فكل الصحابة رضي الله عنهم يثبتون الرؤية يعني، وأن الله تعالى يرى في الآخرة سبحانه وتعالى وكذا، لكن كلام بس عن حال المعراج، هل هو يعني يأخذ أحكام الدنيا والله تعالى لا يرى في الدنيا، أو أنه يعني حال خاص يشبه أحوال الآخرة يعني ولا يأخذ أحكام الدنيا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه يوم المعراج، والخلاف هنا راجع في تفسير الآيات إلى تفسير الآيات الكريمة، ولقد رآه نزلة أخرى، هل الضمير يعود على جبريل عليه السلام، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته، أو رأى ربه سبحانه وتعالى. فوقع خلاف بين أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في تفسير الآية. فهذه المسألة يعني تعتبر من إيه؟ مسائل فروع الاعتقاد، يعني ليست مسألة أصلية من مسائل الاعتقاد، ولذلك يعني لا تسريب على من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج أو أنه لم يره، طالما أنه يؤمن أن الله تعالى يرى في الإيه؟ في الآخرة سبحانه وتعالى. نعم، الطفل الصغير من الصحابة رضي الله عنه معدود إيه في الصحابة رضي الله عنه، حتى من يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وطفل رضيع فهو معدود من الصحابة رضي الله عنه. نعم، يعني زي إيه؟ محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، هؤلاء الأربعة صحابة، أربعة أجيال: أبو قحافة الصحابي، وأبو بكر الصحابي، وابن عبد الرحمن الصحابي، ومحمد كان طفلا صغيرا على زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي أيضا يعني، فهذا اجتمع له يعني أربعة أجيال يعني من الصحابة: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، الأربعة الصحابة كلهم رضي الله عنهم. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله غدا برضه الساعة 8 إن شاء الله نكمل الكتاب، نفس الكتاب إن شاء الله.